نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فزلنا بفضل الله عز وجل نتحدث على ما بعد غزوة الأحزاب، وإن أن الله عز وجل رد الله عز وجل الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكذلك تبع هؤلاء الأحزاب 10,000، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم ما كان من غزوة بني قريظة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله عز وجل على الأحزاب، وكذلك تابع نصره بغزوة بني قريظة وحكم سعد بن معاذ بحكم الله عز وجل فيهم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم لينال هذا الشرف الأنصار ليقتلوا أبا رافع سلام بن أبي الحقيق الذي جمع وألب هؤلاء الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن مقتله، ثم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل صحابة الكرام سمام بن أسال أسيرا، فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربط في سارية المسجد، ورأى من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ما شرح الله عز وجل به صدره للإسلام، إلا أنه رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على الإسلام ويكون إجابته إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم عن شاكر، إلا أنه أبى أن يسلم تحت الضغط، ولكن يريد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنه أسلم محبة في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وليس هربا من القتل. وعشنا فضل الله عز وجل واستفدنا من قصة أسر ثمام بن أسال سيد اليمام، واليوم بإذن الله عز وجل نكمل، وده معانا في الكتاب اللي ربنا عز وجل أكرمنا بشرحه اللي هو روضة الأنوار في سيرة النبي المختار في صفحة 128. في النهاية هنكمل ببدأنا اللي هي غزوة بني لحية، احنا صفحة 128 من روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم في غزوة بني لحيان. في الحقيقة إن غزوة بني لحيان، كلمة بني لحيان دي لنا شواهد قبل كده عليها في السرايا والبعوث اللي كانت بين أحد والأحزاب، لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كده قوم من عضل وقارة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن فينا إسلام فاكرين، وعايزينك تبعت معنا حد يعلمنا الدين والقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتبى واصطفى خيرا من الصحابة الكرام 6 10، لما فاكرين انتوا بقى سيدنا قصة سيدنا خبيب وزيد بن سنة، فاكرين القصة دي اللي هي تحت عنوان بعثة الرجيع، هتلاقي بنو لحيان اتذكرت هناك. اتذكرت هناك ليه؟ لان عطل وقارة لما وصلوا البني لحيان ندهولهم استصرخوهم علشان يقضوا على هذه النخبة الطيبة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم معهم لتعليم دينهم. النبي صلى الله عليه وسلم التي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل التي حرمته بعد قضاء الله عز وجل وقدره من خيرة الصحب الكرام القرباء من ممن ليعلموهم الإسلام فغادروا بهم. ما كان عاصم وخالد ومرتد، القصة اللي احنا عنها سبحان ربي العظيم، وانتهت بقتل الثمانية وحملوا الصحابي الجليل خبيب بن عدي، وكانت مقولاته المشهورة لقد أجمع الأحزاب حولي وقلبوا، فاكرين الشعر ده سبحان الله قوله الرائع ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي وذاك في ذات الإله وأن يشأ يبارك على أوصال شيء ممزعي. لما سبحان الله باعوا هؤلاء من غدرهم، باعوا كل واحد لمن أراد الثأر منه كأنه بيسلموا العدو، فهم بعثوا بخبيب إلى عقبة بن الحارث الذي كان يطلبه ثأرا للحارث في يوم بدر، بعثوا يعني سبحان الله زادوا في الانتقام والخديعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم إصابة شديدة بوصول هذا الخبر إليه. زيد بن الدسنة لما يسلموه ما بعهوش كده بس، دي مش خيانة عامة، ده خيانة يعني خاصوها بمن كان له ثأر، فكان صفوان بن أمية انتقم منه بقتل أبيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما نساش أبدا عليه الصلاة والسلام هذه بعثة الرجيع، هذه الوقعة الشديدة التي أثرت فيه، ولكنها بقت في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأر للمسلمين منها. ويمكن أنا بقولها كده يا جماعة لي وبتقل على الحتة دي، علشان أحيانا الدين ده لا يكلف الله بالعفو. ويمكن المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله هيبقى عندنا حادثة الإفك وهيبقى فيها أمثلة للعفو كثيرة جدا جدا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في أمور لا يستطيع الإنسان أن يعفو عنها، بتحصل كده بتعمل يعني ندبة في القلب شديدة. الدين عفى عن عدم قدرتك على عفو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الكفار خدعوه في مثل هذه البعثة اللي بعثتها عشان يصدروهم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن بني لحيان كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعثة الرجيع، ما انسهاش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم طاهر القلب، وإن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذهب غيظ قلوبنا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أقاربه الكفار اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى وصفح عن المؤمنين لا وليعفوا وليصفحوا، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لذلك، فكانوا ممن عفوا عمن ظلمهم. إلا أنه قد يكون هناك شيء شديد على قلب المؤمن يريد أن يسأر منه، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفي صدور قوم مؤمنين، أراد أن يشفي صدره مما حدث في أحبابه من أهل القراءة وعلوم الدين. ويمكن في فارق بس بسيط كده نفصله، إن في حاجة في حق الكافرين وفي حق في حق المؤمنين. حق الكافرين لك الخيار القوة أو الثأر، والمؤمنين يقدم على الثأر والقوة الرحمة والعفو، لكن الاثنين وارد إن أنا أخد حقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هنا أراد أن يثأر لأصحاب المقتولين برجيع، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجعل بيقول إيه، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ونحن ندعو اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. فيدعو الإنسان على ظالمه، رب العزة تبارك وتعالى علشان النفس البشرية اللي خلقها بيقول لنا سبحان الله، إن أطال إمهال الله عز وجل لهذا الظالم فلا تحسب أنه تركك ولم يسمع صوتك وأنت تشتكي، فلا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. سبحان الله، إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وفي سورة التوبة، ويشفي صدور قوم مؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم والدين رحمة، رحمة بإيه؟ مش بس رحمة بالظالم إني أعفو عنه يأخذ بيدي، أخذ بيده بيدي أخي إلى الجنة، لا، كمان رحمة بالمظلوم إنه عايز يشفي غليله، إنه عايز يشوف ظالمه كما أنزل به الأذى. الله عز وجل الديان لا يموت، محكمة العدل الإلهية تقتص منه في الدنيا أو في الآخرة، لكن هو مش قادر، فالله عز وجل يسمح لهذه النفس المؤمنة المؤمنة بأن تشفي هذا الغيظ. فالله عز وجل يقول، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. واعلمي أن الله عز وجل حين حدد حدود وجعلها يعاقب العبد بها في الدنيا، الحدود دي يا جماعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن عقوبة في الدنيا تلحق بهذا الشخص المقترف لهذه الكبيرة، من باب أن يرى المظلوم أثر ظلمه أمام عينه. وإن أراد الله عز وجل أن يغفر لهم لكفر، لكن حد حدود، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الشخص اللي سرق منه حاجة كبيرة عايز الإيدين الاثنين تتقطع، عايز يتقتل عشان السرقة اللي سرقها، لكن حكم الله أن ينتقم في الحدود المعقولة المقابلة للجرم الذي أجرمه في حق أخيه. رب العزة تبارك وتعالى عفو ويحب العفو، لكن إذا سرق السارق أو السارقة فوجد هذا الذي ضاع حقه أو سرق منه إقامة هذا الحد على هذا السارق، شاف الله عز وجل صدره، كان هذا سببا لتمسكه بدينه، كان هذا سببا لصلاح نفسه بل وصلاح نفس السارق نفسه. فسبحان الله وجود الحدود دي والعصابات الإجرامية المسلحة، ربنا عافينا بتشوف سرقة أعضاء، خطف عيال، إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لو الإنسان المظلوم كان بس الدين بيقول له اعفو فقط لا تثأر، لن يأتيك الدين بحقك الآن أم لاحقا، لن تأتيك الحدود الشرعية لتأخذ من ظالمك. سبحان الله، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ربنا عافينا لو حد اتقتل له حد عايز يشرب من دم العيلة كلها، مش بس جزاء سيئة مدفوعة. فالدين وسط، فالدين سبحان الله احترم هذه النفسية، هذه الروح الثأرية في النفس البشرية فيثأر لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وبشرية النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحتنا. النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحبابه اللي لا حول لهم ولا قوة رحين يبلغ دون الله لخيانة عرض وقارة، بل واستجابة بني لحيان لهم إذ استخسرهم. النبي صلى الله عليه وسلم المرة دي حفظها، حفظها داخلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن ييسر الله عز وجل له سبيل للانتقام من أولئك وتربيتهم وعدم استجابتهم لأي مناد ينادي بالتحالف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهجم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت قد إيه؟ سكت من بعد أحد واللي وراها واللي وراها والسرايا والغزوات وأحزاب وغزوة بني قريظة، لغاية ما استتب الأمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في من حوله، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهذبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عليهم ليه يا جماعة؟ علشان انت لو جيت في الصفحة اللي قلنا هنقراها مع بعض، صفحة 128، هم موقعهم قريب من قريش، فلو النبي صلى الله عليه وسلم راح وثأر منهم وكان كأنه يزعر عليه قريش، والنبي كان لسه على 36 كان لسه مش بالقوة بمكان انه يهجم على بني لحيان ليأخذ الثأر منهم ويقلب عليه قريش. لكن بعد ان رد الله عز وجل قريش ومن حالفها خائبة، صارت قريش هي اللي ترهب النبي صلى الله عليه وسلم وتخافه، فأراد أن فالوقت يسنح جدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بسأر أولئك النفر 6 أو 10 زي ما قلنا الذين خرجوا ابتغاء مرضات الله لتبليغ دينه، فخدعوهم بني لحيان. بني لحيان بقى احنا افتكرناهم، بني لحيان هم الذين كانوا قتلوا المسلمين بالرجيع، وكانوا متوغلين في الحجاز على حدود عسفان، وهي جنب زي ما قلت لكم قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ما راح لهمش علشان ما يزعرش عليه قريش، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم حتى إذا تخاذلت الأحزاب واطمأن من الأعداء، استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربيع الأول 6 هجرية. خد معه 200 من الصحابة و20 فارسة، وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم السير حتى صبغتهم. ويمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كانت له حنكة حربية في هذه في هذه الغزوة، مما يشار إليها بحنكة النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته العسكرية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل في غزوة بني لحيان دي يبعد عن المدينة أكثر من 200 ميل، بس يمشي عليه الصلاة والسلام اتجاه الشمال اتجاه الشام، وهو ماشي موازي لبني لحيان، علشان أي غادر على شيء أي ناقل أو أي استخبارات لا تستطيع أن تستقصي أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم أنه يتوجه لبني لحيان، لا هتقول النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب معركة في الشمال، بيطلب معركة في الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل ماشي ماشي ماشي عليه الصلاة والسلام لحد ما بقى موازي لبني لحيان، راح هاجم، راح النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرة إلى الجنوب وباغتهم، بحيث حتى اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا إلى أين يتجه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك القبائل المحيطة اللي بتحمل الاستخبارات لبني لحيان يحدث لها تضليل في مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم المتجهة للشمال، ثم تتحول إلى إيه؟ تتحول إلى الجنوب. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التحرك إلى الجنوب بدقائق معدودة الاتجاه للإيه؟ اتجاه لبني لحيان. وانحرف النبي صلى الله عليه وسلم متوغلا 20 ميلا من مكانه صلى الله عليه وسلم في حركة تمويهية تدل على براعة النبي صلى الله عليه وسلم وخطته المحكمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إليهم حتى بلغ بطن واديهم، ويمكن بطن الوادي ده هو المكان اللي حصل فيه الحدث بالضبط عليه الصلاة والسلام. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في في في في, في ديارهم، بس السرايا من الرجال يتعقبوا الغادرين يجري وراهم عليه الصلاة والسلام في كل حتة، السامي يتعقبون حتى حدثت مطاردة كاملة، فاختفى بنو لحيان في جبال الشاهقة، فلم يقابل أحد من الصحب الكرام ولم يلق أي تحدي منهم، بل أن الله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم كعادته بقصف الرعب في قلوبهم. سبحان الله. وهذه أيضا فرارهم في رؤوس الجبال يعني إيه؟ يرعب قريش ومن حولهم. إذا كان بني لحيان اللي ما كانش بيبقى لهم في الطور ولا في الطحين، اللي كان بس لما يستصرخوا على النبي صلى الله عليه وسلم يتحالفوا، هم أنفسهم فروا في رؤوس الجبال. فما حدث من تطور في جيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقابله تطور في بني لحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله عز وجل عليهم بأمر الإيه؟ بأمر الرعب الذي قذفه فيهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب فولغ النبي صلى الله عليه وسلم قراع الغميم، وهي قريبة جدا جدا من مكة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغل الخطة المحكمة وفرار بنو لحيان وقربه من مكة أنه يعمل حبة إرهاب يرهب ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكمان يا جماعة، وأنا بقول ترهب أو يرهبون، ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرهبهم ليستتب الأمن للإيمان أن يحق فينا تسمية هؤلاء حسبي الله ونعم الوكيل، تسمية هؤلاء للمسلمين بالإرهابيين. لا، هذا إرهاب محمود أن يرهب منك العدو. أما الإرهاب الذي يسموننا به أول ما يلاقي لحية طويلة يقولك ده إرهابي، أول ما يلاقي واحدة سبحان الله منتخبة تقولك ده إرهابية، أول ما نقول بلاش موسيقى ومعازف تقولك إيه ده وأنت إرهابية ولا إيه، كأن الإرهاب بقى لحبت اللي بالله مرادف للملتزم حق الالتزام. إنما قول الله عز وجل ترهبون به عدو الله عز وجل، ترهبون به عدو الله وعدوكم، الحركة اللي هي أرهب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أهل مكة المشركين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرهبهم، وإحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب قال أن إحنا خلاص إحنا نخزوهم ولا يخزونا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم حكاية أن إحنا نخزوهم دول يثبتها، ما عادوش يقدروا يخزوا النبي صلى الله عليه وسلم البتة، خوف شديد يلزمهم عن الحركة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ب10 فوارس لعسفان حتى تسمع بهم قريش، لأنها لثيقة بقريش تماما، فيدخلهم في مود رهبة، في مود رعب، يجعل قريش ما عادت تجترئ على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في كتب تانية ذكرت ان من رعبهم خرج جمع من قريش خلف خالد بن الوليد تحمي مشارف مكة، تحمي مكة مخافة ان ياتي بعد بنو لحيان وعسفان الى قريش، مخافة من النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه المنطقة، ولكن هو ممكن ما قالهاش هنا، بس ذكرت في كتب السير الأخرى أنه عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن غران، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للشهداء ويترحم عليهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم راح بقى في الحتة بتاعت مصراهم ووقف، وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يزور شهداء أحد عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، إنها تذكركم الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الدعاء لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح حارب وزار هؤلاء الشهداء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم. انا ليه يا جماعه ما عدتهاش، وكان ممكن اعاد اروح على العنوان الثاني، لان احنا يعني مقصرين، غفر الله لنا وللسامعين، مقصرين في هذا الغريق المستغيث في حق اخواننا الموتى، احببنا الموتى. يعني قد ايه، كم مره بتقولي في اليوم رب ارحمهما كما ربياني صغيره، وتعني بذلك او تستغفري او تدعي لوالدك الميت او حبيبك المفارق. تحس ان الدنيا شغلتنا، الميت العزيز بياخد له فتره وجيزه قوي، والدنيا عادي بتنسينا، بنخش لحق تالي بالله في في في في موج الحياه في البحر الخضم ده ياخدنا، مع ان سبحان الله يمكن في الدعاء لهم غير اجر من استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات، ياخد بكل مؤمن ومؤمنة الحسنه، غير انه سبحان ربي العظيم ان انا يعني اغيث هذا الشخص المستغيث كما تدين تدان. سبحان الله، لعلنا اذ اخلصنا الدعاء لاخواننا الذين توفاهم الله عز وجل وجعلنا ذكرهم بين اعيننا، فنترحم عليهم ان يرزقنا الله عز وجل من يذكرنا بعد موتنا. وبعدين لو دحلنا غفر الله لي ولكم من ذكرياتنا وافتكارنا للميتين دلوقتي، اختنا احنا العصر اللصيق بهم اللي ماتوا معانا، فاحنا اللي فاكرينهم، بمجرد احنا كمان وهم لما يموتوا هينتهى ذكرنا تماما. يعني دي فرصتهم في الدعاء لهم، ما يجي اللي بعدي واللي بعدي احنا هنبقى ذكرى مش هترد، ما فيش حد فينا بيدعي لست ست سته من الاحياء يدعو لهم الفاضي بس. اللهم ارحمنا اذا نسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في فئات محتاجين دايما نذكرها بالدعاء، بتتدفن مع الحدث اللي حدث لها، زي المجاهدين. للأسف بننسى أول الحرب كده، وبعد كده ينام الخبر. الأموات أول شهرين ثلاثة سنة ويموت الموضوع. المعتقلين لحق إلا بالله، يعني خدوهم، لا ده مظلومين مش مظلومين. طب وفين بقى اللي اتدفنوا بالسنتين والثلاثة؟ نحن مقصرون. فنسأل الله أن يغفر لنا. يعني لو كان الإنسان عايز يجبر هذا التقصير، فيعني أقل حاجة أنه لا ينساهم من دعائهم، لزائم دعائه. لذلك سبحان الله أذكر نفسي وإياكم بالدعاء لموتان. لأنك تكوني مثلا يا ستي مثبتة نفسك إن شاء الله، مرة بدعي له الصبح لبالليل في سجدة من السجود، بحيث أن اليوم ما يعديش وأنا ما افتكرتش أحبابي المتوفين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومرات الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى نبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني لحيا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخمد شرور من حوله حتى لا يشترئوا فيتحزبوا مرات أخرى، ويأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يهاجموا في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه عدد من الغزوات، هو هنا خد غزوة منهم بس، وعدد من السرايا هو هنا خد سرية منهم بس. من المثال للسرايا اللي كانت ما بين اللي بعد الأحزاب قبل بني المصطلق، سرية العيص وإسلام أبي العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرية العيص كانت في جمادى الأولى سنة 6 هجرية. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثة في 170 راكب يعترضون عيرا لقريش قادمة من الشام لتأديب قريش، فلا تشترئ على الاجتماع مع غيرهم لتتحزب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يرأسها أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أن أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها وأرضاها كان له كرامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط لأنه زوج السيدة زينب الذي أحسن إليها وأكرمها، رضع عيش كان يرأسها زوج رسول الله سيدنا محمد، يبقى سيدنا ودي بر الله يبارك، سيدنا أبو العاص ابن الربيع كان زوج لسيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فقط ولكن كان ابن لهالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت السيدة هالة كان يقول اللهم هالة، لما كان من شبه في صوتها بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فتعلمون وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ود السيدة خديجة. فمن هذا الوفاء أن يفي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لابنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته زي ما تابعوا معايا بقى في الصفحة، جاء له السرية دي، أخذ المسلمين كل ما في هذه القافلة هذه لقريش، وأثروا رجالها، لكن أبو العاص أفلت فعاد إلى المدينة، فجاء إلى المدينة واستجار بالسيدة زينب رضي الله عنها أرضها، وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليها أموال العير، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عونا لابنته على الوفاء لزوجها ووفاء للسيدة خديجة، إذ أنه ابنا لأختها. والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كل شيء، صغيره وكبيره، قليله وكثيره. كان أبو العاص من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة، فرجع إلى مكة وأدى الأمانات إلى أهلها، ثم أسلم وهاجر. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شفاعة كافر أو يقدم كافر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فراسة، وما أعلمه الله عز وجل من انشراح صدر أبي العاص للإسلام، من أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا النور الذي شع في أبي العاص، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون منه من إسلامه وهجرته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتذبه لا بالكره ولكن بالطواعية. وده يمكن حصل في أسر ثمام بن أثال، أنه أسلم من بعد ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن فراسة النبي أسلم جعلته يطلقه، وهنا فراسة النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يجعل ابنته تفي لزوجها، ويفي النبي صلى الله عليه وسلم له لعله ينتفع بهذا الدرس من الوفاء، فيعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. فهو أسلم وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته إليه بالنكاح الأول، وده كان الطبيعي قبل تحريم المسلمات على الكفار، اللي رب العزة تبارك وتعالى أنزل ضبط ذلك في سورة الممتحنة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قدر الله ما شاء فعلا. كنت ناوي يعني سبحان الله نقف على شرح سريع مبسط تفسير للآيتين، طالما سبحان الله في جنب كده النبذة في جنب، طالما جاءت قصة أبا العاص والسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب إليه بالنكاح الأول، لكن القطع كان كتير قوي سبحان الله في النت، فإن شاء الله بإذن أدعوكي لتفسير هذه الآية حتى لا تكون مبهمة لديك. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من السرايا قلنا والغزوات ليستتب الأمن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة، ولكن تطور الأمر إلى قيام غزوة أخرى وهي غزوة بني المصطلق. في الحقيقة وإحنا هنتكلم على طبعا كنت هتكلم غزوة بس الحمد لله مين في القاطع، الموضوع بتاع غزوة بني المصطلق مش موضوع ان هي غزوة كبيرة زي الأحزاب ولا ناقلة فارق فرقان ما بين التوحيد والكفر زي بدر، ولكن هي ارتبط بها أحداث جسام، يعني هي غزوة عادية لا هي لا طويلة زي ولا متعددة الأطراف ولا في مواجهات عسكرية شديدة، ولكن الآثار المترتبة عليها والأحداث الكامنة بداخلها أحدثت بلبلة واضطراب في المجتمع المسلم، وأظهر الله عز وجل جليا في سورة النور عقب حادثة الإفك افتضاح المنافقين، ونزل معها جملة من التشريعات. احنا سورة النور سبحان الله هي سورة يعتبر سورة الفقه، أنزل الله عز وجل معها جملة من التشريعات للمجتمع المسلم، والله عز وجل ذكر جملة من القيم سورة النور أو غيرها، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نكون ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فغزوة بني المصطلق مشهورة بين المسلمين، ليست كما قلت للأحداث الكبيرة اللي فيها، ولكن الملابسات اللي حدثت فيها، الكلام اللي انتشر منها. ولذلك فوجئت ان بقول لفلانه كده النهارده عندي درس، اللهم افتح لنا يا رب العالمين في العلم والفهم، قالت لي عن ايه؟ قلت لها عن المريسيع، قالت لي اه ايه المريسيع دي؟ قلت لها يعني قصدي بني المصطلق هي مشهوره بكده، قالت لي يعني مش بدر ولا احد ولا الخندق احنا نعرفها ليه؟ لا لا يا ازاي، سبحان الله، ده غزوه مليئه بالملابسات سبحان الله، مليئة بالتطورات. الغزوة دي كان سببها أصلا أن رئيس بني المصطلق الحارث بن ضرار صار في قومه يريد حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم ينتفع بالأحزاب الذين تحزبوا وردهم الله عز وجل، ولم يرى هذا ولم يتحقق من الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله عز وجل على بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، فأراد أن يمارس الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى الدرس بنفسه. أما كان لك من خبر في رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك على أن ربه راعبا به الخلق من أعدائه، أن الله عز وجل باسط له الأمن والأمان والسلامة والإسلام في الجزيرة وما حولها؟ النبي صلى الله عليه وسلم تأكد له خبر الحارث بن ضرار، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام للخروج لمهاجمة الحارث، إلا أنه من البلاء أن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المنافقين، وكل مرة سبحان الله يطهر الله عز وجل بشيء ما الصف المسلم من المنافقين، إلا أن هذه المرة قدر الله عز وجل، لأن الله عز وجل سبحان الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إلا إذا كان الأمر من الله أن يقع فلن تأتي معقبات ترده، فلن تأتي أقدار تحول بين وقوعه، هو أصلا المقدر. فقدر الله عز وجل دخول هؤلاء المنافقين بين أفراد الصحابة الصادقين في هذه الغزوة، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارث، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم في سيره نحو الحارث بن ضرار وجنده. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم، انتهى في منطقة اسمها المريسيع، هي دي اللي احنا سميت الغزوة باسمها، هو اسم لماء في هذه الناحية زي بدر كده اسم الماء وغيره. تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه للقتال، رفع راية المسلمين أبو بكر الصديق كمسؤول قائد للمهاجرين، سعد بن عبادة كقائد يحمل راية الأنصار، تبادلوا الرمية بالنبل، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا عليهم، وكتب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم النصر وانهزم المشركون. دي كل قصة المعركة، بس الملابسات اللي فيها، الملابسات اللي فيها مهمة جدا جدا، لأن الله عز وجل فضح أمر المنافقين سبحان الله. الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم ذلك مع حذيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال المنافقين، إلا أنهم رغم هذا الذي حصل من مداراه من النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة فقط في كتاب الله عز وجل وليس تصريح واضح من الله عز وجل بنفاقهم، إلا أنهم لم يرحموا أنفسهم بل فضحوا أنفسهم بنفاقهم. فكان للمنافقين في هذه الغزوة موقف واضح من كراهية النبي صلى الله عليه وسلم وليس فقط وأهل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فوقف المنافقين يتكلموا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت فتحتي بقى كده معانا هتشوفي أول موقف، موقف رأس المنافقين لما سبحان ربي العظيم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بماء بني المصطلق، وبدأ الصحابة الكرام يحرزوا النصر في هذه الغزوة. كلمة تلقتها رأس أن رجلا من أحلاف المهاجرين وآخر من أحلاف الأنصار ازدحموا على ماء المريسيع، وهم واقفين كده ده ازدحموا، أنا أخذ ولا أنت تأخذ الأول، فتطاولا فضرب المهاجري الأنصاري ضربوا بعض، فقال الأنصاري يا وقال المهاجري يا للمهاجرين. اجتمع الطرفين فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيقاف هذه العداوة البادئة التي تتحول إلى حرب بين الطرفين المهاجرين والأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، خلاص واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أطفأ هذه النار في أول اشتعالها فانتهت، فعاد الناس إلى رشدهم وفيهم نبيهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن تلقى هذه الكلمة جماعة من المنافقين فطرحوها بين يدي رأس النفاق عبد الله بن أبي، فلما بلغه الخبر اختاز اشتطط غيظا اتخذ قوي، فقال أو قد فعلوها، كاثرونا في بلادنا ونافرونا، والله ما عدنا إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك، كأنهم كانوا كلاب فسمنهم، كأنه استضافهم في المدينة وليس ربهم تبارك وتعالى الذي دفعهم، استضافهم في المدينة وأكلوا خيرها، فلما أكلوا خيرها خرجوا على أهلها. ثم قال أنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويريد بذلك أنه هو العزيز ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذليل، وأخذ في تدبير الفتن والمؤامرات على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إلا أن هذه الكلمة سمعها زيد بن أرقم، ويمكن إحنا كنا بفضل الله عز وجل بنتكلم على الصحابي الجليل في الحديث زيد بن أرقم، وتطرقنا لسورة المنافقون الذي أنزلها الله عز وجل تصديقا لكلامه. لما حمل زيد بن أرقم هذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مش التوقيع، يريد الحذر، يريد حذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يريد أن يوقعه فيه المنافقين. زيد بن أرقم قال للنبي صلى الله عليه وسلم دع عبد الله بن أبي بيقول كذا كذا، بيقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها الأعز الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير طفل أراد أن يتحقق، وإحنا عندنا يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا جاء النبأ من فاسق لابد أن نتبين، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولكن لو فتحت كده سورة الحجرات تجدي يجوز الأخذ برأي العقل الثابت الضابط، شخص العدول المؤدب المحترم لما يجي يشيلك خبر عندك هو صدوق مصدق، مش هتحفحري وراه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هنا؟ تيقن النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا زيد كان لسه صغير، ربنا عز وجل جعل يعني أحكام للسفهاء ولا تكتب سفهاء أموالكم، يمكن عيل صغير ما سمعش قوي، يمكن فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق، ليس كرامة لعبد الله بن أبي بن سلول ده منافق ومعلوم النفاق، وليس عدم ثقة أو ليس تكذيب لزيد بن أرقم، ولكن تعليما لنا أن الطفل قد يضبط أو لا يضبط. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزمه حجته عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وسأله: أنت قلت الكلام ده؟ ما أيسر على الكذاب المنافق أن يحلف. فحلف أنه لم يقل، ويحلفون بالكذب، يحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعوذ بالله. فأنزل الله عز وجل سبحانه وتعالى الحق ويحب الحق، وإن كان هذا الحق أجره على لسان طفل صغير، مع أن سيدنا زيد صغير، إلا أن الله عز وجل أنزل تصديقه وكرامة له. علشان كده عمه قال له: ما زدت على إلا عن قمأت نفسك. أنت جاي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده، أديك أحرقت نفسك، كنت تسكت وخلاص، حرقت نفسك وأحرقتنا معاه. لكن يعلم الله عز وجل صدق هذا الصبي المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقه من فوق سبع سماوات، وكذب هذا المنافق بأن أنزل الله عز وجل قرآن يتلى إلى يوم الدين في عمر زيد بن الأرقم وأمر عبد الله بن سلول. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. مع أنا أقصد بتكراره مع معرفة هذا الحكم، إن جاءك فاسق بنبأ واجب عليك إيه؟ إن كان هذا الشخص الذي يحمل لك النبأ صادق صدوق أتقبله منه ولا لا؟ إذا كان هذا الشخص صادق ولكنه لا عقل له أو مظنة صغر، يبقى يتبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين منه. في الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن أبي هذه الكلمة لأن لا يخرجن الأعز منها الأزل، كالني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، الموقف الرائع الذي يتضح فيه إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفس والولد والوالد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول صالح من الصحابة الكرام، أبوه منافق لكنه من خيرة الصحابة الكرام. لما علم من كتاب الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من شأن أبيه، تبرأ من أبيه، بل ووقف له على باب المدينة واستل سيفه. فلما جاء قال: والله لا تجوز من هنا حتى يأذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت العزيز وهو فأنت الذليل وهو العزيز عليه الصلاة والسلام. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم أيخلي سبيله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يقتله. ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله، هو اللي يقتل أبوه، أنت مسامحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخله المدينة ولا أقتله؟ أما نشوف بقى لا يخرجن منها الأعز والأذل، اللي هو يخرج من الدنيا كلها، من المدينة ومن الدنيا كلها، وتبقى أنت عزيزا يا رسول الله عليه السلام، ولا سامحه؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة يرحم، شعور البنوة والمحبة الفطرية للأب التي تملأ هذا قلب هذا الصحابي الجليل التي ما تعارضت على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم عن سواه. فقال: يا رسول الله، إن أردت قتله، إن أردت قتله يعني لو أنت هتحكم بقتله خلينا نقتله، فأنا أحمل إليك رأسه، أنا هقتله، لكن ما تختبرنيش بأني أرى قاتل أبي يمشي على الأرض. ما أنت ممكن تأمر غيري بقتله فيقتله رحمة منك بي، ولكن إن ظننت أن هذه صورة من رحمتك بي فأرحم بأن أقتله أنا عن أن أرى قاتل أبي يسير على الأرض، شفته هقتله، يبقى أنا أقتله أحسن. هذا النموذج من نجاح المسلمين في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم بيحرجنا إحراج. عارف بيحرجك في إيه؟ هو يعني يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثره في مواطن نحن لا نستطيع أن نؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل منها بكثير، كمثلا كإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف، كمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما تحبين. خوف كثير بس ليلى لا لا لا كلي بالشوكة عشان عيب مكسوفة. إيه ده؟ هنا بقول لك ايه يا ايها الذين امنوا وتقدموا بين يدي الله ورسوله، وانا بقول لك الحاجه صعبه قوي اثرها المترتب عليك عظيمه، علشان اقول لك قدمي رسول الله، عشان اقول لك عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى من طريقه الاخل اللي انت فاكره كده بالهزيمه النفسيه انها ترفعك عند الناس، وما ذلك مع اول امتحان تؤثري رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسك ولا لا يسقط البعض، مع سنه مستحب تقول لا لا مش عارف لا لا لا صعبه صعبه مش عامل، ما هي سنه، لا تستطيع ان تؤثري رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل هذه السنه محبه له عليه الصلاه والسلام. مكالمه او غير ساعه الاذان لا تقطعي مع من معك ولا ترددي الاذان، مع ان اللي يردد الاذان اللهم ارزقنا ترديده بكرمك، ويسال النبي صلى الله عليه وسلم الوسيله والفضيله تحل له الشفاعه، تكملي مع الناس وتسترسلي مكسوفة قول لها لا والله، طب في أذان قول لها طب بعد إذنك الأذان، طب يلا احنا الاثنين نردد الأذان، وهكذا نمتحن بأقل ما امتحن به الصحابة غفر الله لي ولكم، ولا نحصل هذه النتيجة العالية التي حصلها الصحابة. أبوك منافق تأثره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقفله على أول باب المدينة وامنعه من الدخول واقتله لو امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ولذلك الصحابه الكرام كانوا بيجدوا اقاربهم في في في في في الجيش المضاد، يعني في المعركه هم مع المسلمين واقاربه حبيبه حبه في الجيش المقابل، يكون هو اول من يسرع الى قتله اظهارا لمحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، تقدمة لدين الله عز وجل على نعرات الجاهلية والأنساب والأحباب. اللهم صدقنا صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهت المعركة كما قلنا بأنها معركة عادية ما فيهاش طول بالمرة خالص، لكن فيها بعض الأشياء المترتبة عليها. حارس بن ضرار كان ابنته جويرية بنت الحارس سيدة القوم، وقعت في سهم الصحابي الجليل ثابت بن قيس فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فكان من أحداث غزوة المريصيع زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة جويرية بنت الحارس اللي هو الحارس بن درار سيد القوم، ومكاتبة سيدنا ثابت بن قيس لها وتركها إثارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيها. ثاني حاجة كان من أحداثها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من السيدة جويرية رضي الله عنها وأرضاها إذا بالمسلمين يسارعوا بإعتاق أهل بيت بني المصطلق احتراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعا لقيمتهم. كذلك شرح الله عز وجل صدر أهل بيتي بني المصطلق بفور زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتهم للإسلام، فكانت بفضل الله عز وجل خيرا على أهلها، رزقهم الله عز وجل الدنيا والدين. أما الدنيا فأطلق سراحهم، وأما الدين ما شرح الله عز وجل صدر أهلها للإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا بقطع في الآخر كده علشان بسأل نفسي، هي 9 و8 دقائق، هل نخش في ما ترتب عليها أكتر حاجة وهي حادثة الإفك، ولا نسيبها للمرة الجاية؟ يعني حبا في السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتعليما لنفسي وللمسلمين آداب الإشاعة، ووقوف الشرع وقفة قوية تأديبية للمجتمع المسلم خلف هذا الحدث، هأجلها. ويبقى إن شاء الله بإذن الله ما ترتب على غزوة بني المصطلق، كذلك نمرة 4 أو 5 اللي هي ما شرع فيه المنافقين من الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورميها بالإفك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم بإذن الله عز وجل احنا خدنا مع بعض بعض الأحداث ما قبل غزوة بني المصطلق، اللي هي ثأر النبي صلى الله عليه وسلم من بلي الأحيان، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الغزوات ومجموعة من السرايا. خذنا مثال غزوة بني الأحيان، وخذنا سرية وإسلام أبي العاص أمثلة للسرايا، ثم انتقلنا إلى غزوة بني المصطلق، فعرفنا فضل الله عز وجل سببها، ثم بعض الوقفات عليها التي أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين، وأكرم الله عز وجل بها الصحب الكرام بأن يعتقوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.